عليه. نسأل الله أن يعيننا على هذا المتن، حديثه كثيرة، نسأل الله أن يبارك في هذا الفصل لننجز منه قدرا يساعد على إنهاء المتن كما هو متقرر في وقته إن شاء الله، وهو خلال 3 سنوات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤلف وللمسلمين أجمعين. قال الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، متفق عليه. زاد مسلم: لا يكفرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. وفي رواية لأحمد والنسائي وابن خزيمة: لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. وفي أخرى لابن خزيمة: كانوا يسرون. وعلى هذا يحمل النفي في رواية مسلم خلافا لمن أعلها. وعن نعيم المجمر رضي الله عنه قال: صليت وراء أبا هريرة رضي الله عنه فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قرأ بأم القرآن حتى إذا بلغ ولا الضالين قال آمين، ويقول كلما سجد وإذا قام من الجلوس الله أكبر، ثم يقول إذا سلم: والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه النسائي وابن خزيمة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قرأتم الفاتحة فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها إحدى آياتها. رواه الدارقطني وصوت وقفه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ذكر المؤلف هذه 3 أحاديث، حديث أنس وأبي هريرة وحديث أبي هريرة الثاني، ليجمع الكلام عن البسملة في بعض جوانب مسائل البسملة، ولهذا جعلنا الكلام عن هذه الأحاديث في وقت واحد. نبدأ بالكلام عن أسانيد هذه الحديث، حديث أنس. هذه الأحاديث حديث أنس رضي الله عنه كما قال الحافظ ابن حجر متفق عليه، فهو حديث صحيح لا إشكال فيه. والزيادة التي ذكرها المؤلف رحمه الله عن الإمام مسلم أيضا صحيحة، وليس لها علة تقدح في صحتها، صححها كما هو معلوم الإمام مسلم، وأيضا صححها الحافظ ابن رجب وغيرهم رحمهم الله، وهي زيادة صحيحة. وفي لفظ لمسلم بدل هذه الزيادة أنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فلما رأى أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. وهذه الروايات كلها تتفق على معنى متقارب كما سيأتي. وقول المؤلف: في رواية لأحمد والنسائي وابن خزيمة: لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. هذه الرواية أيضا التي رواية أحمد والنسائي وابن خزيمة صحيحة، وإسنادها ليس له علة، وهي رواية مهمة في هذا الباب. ثم قال: وفي أخرى لابن خزيمة: كانوا يسرون. هذه الرواية ضعيفة جدا، الرواية الثانية لابن خزيمة ضعيفة جدا. سبب الضعف أن في سنادها سويد بن عبد العزيز، وسويد هذا رجل ضعيف جدا، وليس ضعيفا فقط بل ضعيف جدا. وفي سنادها أيضا عمران القصير، وهو ضعيف، حاله أحسن من حال سويد لكنه أيضا ضعيف. وفي إسنادها الحسن بن ذكوان، وهو مدلس وقد عنعم. وإسناد فيه هؤلاء أقل أحواله أن يوصف بأنه ضعيف جدا. نأتي إلى حديث نعيم المجمر رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: صليت وراء أبي هريرة رضي الله عنه، إلى آخر هذا الحديث. هذا الحديث صححه 2 من الحفاظ، الدارقطني والبيهقي، وظاهر إسناده الصحة. والقول الثاني أن ذكر البسملة في حديث نعيم غير محفوظ، أن ذكر البسملة في حديث نعيم غير محفوظ. الدليل على أنه معلول، قالوا أن هذا الحديث عن أبي هريرة وغيره من أحاديث البسملة رواها عدد من أصحاب أبي هريرة عنه رضي الله عنه وأرضاه، ولم يذكر أحد منهم ما ذكره نعيم المجمر، وإنما تفرد نعيم رضي الله عنه بهذه الرواية التي فيها الكلام عن البسملة من بين سائر أصحاب أبي هريرة رضي الله عنه الذين رووا عنه أحاديث كثيرة في البسملة. والظاهر والله أعلم أن الوهم ليس من نعيم المجمل، وإنما من روى هذا الحديث عنه، رواه عنه خالد بن يزيد وسعيد بن أبي هلال. هذان الرويان الأصل أنهما ثقات، خالد وسعيد ثقات، لكن قدح فيهما أو قدح فيهما بعض الأئمة بأنه جرب عليهم بعض الخطأ. فمثلا نجد أن الحافظ ابن زرعة قال ربما وقع في قلبي شيء من حسن حديثهما، فهو يثبت أن أحاديثهما صحيحة حسنة، لكن ربما يقع في قلبه شيء من أحاديث خالد وسعيد. أيضا يقول أبو حاتم رحمه الله عنهما أنه يخاف أن يكون يدلس عن الضعاف، يخاف أن يكون يدلس عن الضعاف. فإذا وجدنا هذا الإشكال في الإسناد من قبل الرواه عن نعيم المجمل رضي الله عنه مع شدة المخالفة، لأن هذه المسألة محل عناية من عهد الصحابة وهي محل عناية إلى يومنا هذا التي هي مسألة البسملة، إذا وجدنا أن هذا المعنى المهم لم يأتي إلا من طريق هؤلاء الذين جرب عليهم بعض الخطأ، عرفنا أن في هذا الإسناد خطأ وأنه لا يصح. وأنا تطمئن نفسي إلى تضعيف ذكر البسملة في حديث نعيم مع أهمية هذا الحديث وتصحيح بعض المتقدمين له. أخيرا حديث أبي هريرة الأخير إذا قرأت من فاتحة تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنها الآيات، هذا الحديث الصحيح أنه معلول بالوقف، فهو من كلام أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، بدليل أن ابن أبي ذئب روى هذا الحديث عن المقبري عن أبي هريرة بدون ذكر البسملة. فإذا هذه كأنها فتوى من أبي هريرة، فتوى من أبي هريرة، وهي تدل على أن هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وارضاه اعتنى بمسألة البسملة، وكان يفتي بمثل هذا اللفظ الصريح إذا قرأتم الفاتحة فاقرأوا بسم الله فإنها إحدى آياته، يعني فتوى صريحة من أبي هريرة تدل على العناية. وإذا كان أبو هريرة اعتنى بهذه المسألة فنرجع أيضا لحديث نعيم ونقول لو كان عند أبي هريرة حديث مرفوع لبينه ورواه ولرواه عنه عدد من أصحابه. إذن تبين معنا الآن أن حديث أبي هريرة الثاني وحديث أبي هريرة الأول كلاهما معلول لا يصح بهذا اللفظ. نأتي إلى مسائل هذه الأحاديث. مسألة الأولى التي ساق المؤلف هذه الأحاديث من أجلها، هل يجهر القارئ ببسم الله الرحمن الرحيم أو لا يجهر؟ وقلت أن هذه المسألة محل عناية من العلماء، صنف فيها عدد من الحفاظ المتقدمين مصنفات مستقلة، منهم ابن خزيمة وابن حبان والدارقطني والبيهقي وابن عبد البر، وهؤلاء من أئمة الناس، إذا أفردوا هذه المسألة بكتاب دل هذا على شدة العناية بهذه المسألة من جهة، ودل على أمر آخر وهو قوة الخلاف، قوة الخلاف، لأن الحفاظ لا يفردون مسألة بكتاب إلا وهم يرون أنها تستحق الإفراد لوجود الإشكال. نبدأ بهذه المسألة، نقول فيه خلاف في هذه المسألة، خلاف هل يجهر أو لا يجهر، بمعنى هل يقول الإنسان إذا أراد أن يقرأ في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم جهرا مع الفاتحة أو يسر؟ قول أول أنه لا يجهر، وإنما يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم سرا، ونسب هذا القول للجمهور فاختاره شيخ الإسلام ابن القيم وغيرهم من المحققين. الأدلة الدليل الأول حديث أنس هذا الذي معنا في الصحيحين مع روايات مسلم، فهي صريحة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. الدليل الثاني حديث عبد الله بن مغفر رضي الله عنه حين جهر ابنه ببسم الله الرحمن الرحيم فأنكر عليه وقال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. ويلاحظ أن حديث عبد الله بن مغفر لفظه قريب جدا من حديث أنس، ما يدل على أن هذا المعنى معروف بين الصحابة. الدليل الثالث أن الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم لو كان وقع من النبي صلى الله عليه وسلم لنقل إلينا نقلا يثبت بمثله أو تثبت بمثله الأحكام، لأنه يقرأه في كل يوم في ثلاث صلوات، ومثل هذا ينقل عادة نقلا إما متواتر أو على الأقل نقل صحيح يثبت تثبت بمثله الأحكام. ويبعد جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في كل يوم ثلاث مرات ويختلف الناس هل كان يجهر أو لا يجهر. وهذا قوي جدا، هذا الحديث قوي جدا، وإن كان من المعقول لكنه يرجع إلى المنقول، إذ نقول لو كان واقع لنقل، فهو أشبه ما يكون بالاستدلال بالمنقول لكن المنقول العدمي. الدليل الثالث حديث جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجهر بسم الله الرحمن الرحيم وإسناده ضعيف. الدليل الرابع حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجهر بسم الله الرحمن الرحيم. ظاهر إسناد حديث ابن عمر أن رجاله ثقات وأنه صحيح، لكن الصواب أنه معلول بالتفرد، فقد تفرد به السكري، وهذا التفرد أدى إلى ضعف الإسناد، إلى ضعف الإسناد. إذن الآن معنا أربعة أحاديث، الثابت منها حديث أنس وحديث عبد الله بن مغفر رضي الله عنه. ناتي إلى القول الثاني، وهو أنه يسن للإنسان أن يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، واستدل أصحاب هذا القول أقوى من أقوى أدلتهم حديث نعيم المجمل رضي الله عنه، وفيه حتى إذا بلغ ولا الضالين قال آمين، هذا دليل على أنه يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث حديث يعني ظاهره قوي لأصحاب هذا القول، نحتاج إلى جواب يجاب عنه بأحد أوجه. الأول أن هذا الحديث تقدم معنا أنه ضعيف. الثاني أن المراد بأنه يقول آمين يعني سرا وليس جهرا. الثالث بسم الله الرحمن الرحيم، صحيح أن المراد بأنه يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم يعني سرا، لأن قوله يقرأ لا يدل على الجهر. الثالث أن نعيم رضي الله عنه لم يصرح بأن جميع الأفعال التي قام بها أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه منسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يصرح أبو هريرة كذلك بأن جميع الأفعال التي قام بها في الصلاة كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. الأخير أنه جهر فعلا لكن لتعليم الناس، لكن لتعليم الناس. أظهر الأجوبة أن الحديث ضعيف، أظهر الأجوبة أن الحديث ضعيف. القول الثالث أنه لا يجهر ولا يسر ببسم الله الرحمن الرحيم. إذا ماذا يصنع؟ ها؟ لا يقرأها مطلقا، وهو مذهب مالك وتقدم معنا أنه ضعيف. القول الأخير الذي تبناه الحافظ إسحاق بن راهوية رحمه الله أن الإنسان مخير والأحسن أن يسر، أنه مخير بين الجهر والإسرار لكن الأحسن أن يسر. كان شيخ إسحاق بن راهوية الإمام إسحاق بن راهوية رحمه الله لما وجد شدة الخلاف وتعارض الأدلة ذهب إلى هذا المذهب، ذهب إلى هذا المذهب رحمه الله تعالى، وهو يعني لا أقول راجح لكن أقول فيه يعني نوع من الجمع بين الأدلة والتوسط في النظر للخلاف، لكن الراجح بلا إشكال إن شاء الله أنه لا يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. وأحاديث نفي الجهر أصح من الأحاديث إن ثبتت التي فيها الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، كما أن الحديث الدليل العقلي الذي قلته لأصحاب القول الأول، وهو أن لو كان وقع من النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا لنقل لنا، أيضا هذا قوي القول بعدم الجهر. باقي دليل اعتبره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هو أقوى أدلة القائلين بالجهر، يعني كان يرى أنه أهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وهو حديث معاوية أنه دخل إلى المدينة وصلى بهم فجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الركعة الأولى ولم يجهر بها في الركعة الثانية، فأنكر عليه أهل المدينة. ظاهر هذا السياق أنهم أنكروا عليه إيش؟ ترك الجهر في الثانية، وهذا كما قال شيخ الإسلام فيه قوة، والجواب عنه من وجهين. الأول أن هذا الحديث فيه ضعف لأنه تفرد به عبد الله بن عثمان وفيه ضعف. الجواب الثاني أن معاوية رضي الله عنه إنما دخل المدينة بعد أن مات أكابر الصحابة، وإذا كان أكابر الصحابة ماتوا فغاية ما يدل عليه الحديث أن هذا مذهب الصحابة الذين كانوا في ذلك الوقت في المدينة وليس مذهبا لجميع الصحابة، بل كبار الصحابة كانوا توفوا قبل هذا، بدليل أن عبد الله بن مغفل وأنس أثبتوا أن أبو بكر وعمر وعلي وعثمان كلهم لم يقرأ جهرا ببسم الله الرحمن الرحيم. إن قلنا حديث معاوية ضعيف فهذا جواب كافي وانتهى الأمر، إن كان صحيحا فالجواب السائل يعني في الجواب عنه بأن أكبر الصحابة ماتوا فيه ضعف، فيه شيء من الضعف، لأن كون أهل المدينة ينكرون الأمر هذا يدل على ماذا؟ يدل على أنه أمر معروف بينهم، لو كان هذا مذهب بعض الذين في المدينة لهان الأمر، لكن عادة لا ينكر على الإمام إلا أمر معروف مشتهر، فيبقى أنه ضعيف، يعني يبقى أن الأقرب ضعفه، أما إذا لم يصح أنه ضعيف أو لم يثبت له علة فهو مشكل كما قال شيخ الإسلام. وتقدم معنا مرارا تكرارا أنه في المسائل التي يقوى فيها الخلاف لا يشترط أن نجيب عن كل قول، ربما توجد أدل عن كل دليل، ربما توجد أدلة لا نستطيع الجواب عنها أو لا يكون هناك على الأقل عند المتحدث جواب عنها قوي، لكن يبقى أن أدلة الآخرين فيها أقوى، وبهذا نرجح. وبهذا نرجح، صحيح أن القاعدة أنه إذا أردت أن ترجح لابد أن تنظر في أدلة القول الضعيف وترد عليها جميعا وتقوي أدلة القول الراجح، هذا من حيث الأصل صحيح، لكن هذا لا يطرد في جميع المسائل، ولا نجد السلف رحمهم الله يتعاملون بهذه النفسية مع المسائل، بل يعني قد يتوقفون في الدليل قد يتوقفون في القول إلى آخره. نعم، باقي مسائل هذا، من مسائل هذا الحديث أنه على القول الراجح، على القول الراجح وهو أنه لا يشرع الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، على هذا القول نقول يشرع الجهر فيها في موضعين، يشرع الجهر فيها في موضعين. الموضع الأول إذا كان القصد تعليم الناس ونشر السنة، ولهذا كان الإمام أحمد رحمه الله إذا ذهب إلى المدينة يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. لماذا؟ لأن أهل المدينة لا يعرفون هذه السنة، لأن الإمام مالك كان لا يرى بسم الله الرحمن الرحيم أصلا، فكان يجهر بها تعليما للناس. الموضع الثاني يسن الجهر بها إذا كان هذا من أسباب تأليف القلوب، فإذا رأى أنه لو جهر تألفت القلوب عليه وقبل منه الحق، فلو جهر فإن هذا مستحب تدل عليه النصوص العامة، وهذا اختيار شيخ الإسلام وهو اختيار قوي وجيد. من مسائل هذا الحديث، هل البسملة آية من كتاب الله أو ليست آية من كتاب الله، وإذا كانت آية من كتاب الله فهل هي آية من كل سورة أو لا؟ هذه مسألة فيها خلاف. وقبل أن نذكر خلاف نقول أجمع العلماء على مسألتين. المسألة الأولى أن البسملة ليست آية من كتاب الله فيما بين سورة الأنفال والتوبة. الثاني أنها آية من كتاب الله، هذا محل إجماع، في سورة النمل في قوله تعالى إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا طبعا خارج محل الخلاف بوضوح يعني، ولهذا فهو محل إجماع. باقي البسملة التي في كتاب الله عدا هذين الموضعين محل خلاف أيضا طويل ومتشابه، نحصره فيما يلي. اختلفوا رحمهم الله على أقوال. الأول أن بسم الله الرحمن الرحيم ليست آية من الفاتحة ولا من غيرها من السور، وإنما نزلت آية في كتاب الله للتبرك والفصل بين السور، فهذا القول يثبت أنها آية لكنها ليست من السور. استدل هؤلاء بأدلة، منها الدليل الأول قوله صلى الله عليه وسلم لأبي لأعلمنك آية، لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن، ثم قال له الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم. وجه الاستدلال واضح أنه لم يقل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، فلم يجعل البسملة من السورة مع أنه قال لأعلمنك سورة. ثاني قوله صلى الله عليه وسلم حاكيا عن ربه في الحديث القدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين فإذا قال الحمد لله رب العالمين إلى آخره، فلم يقل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. القول الثاني أن البسملة آية من الفاتحة ومن كل سورة، واستدل أصحاب هذا القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه إن أعطيناك الكوثر أصابته كالغشاوة، ثم لما تنبه قال بسم الله الرحمن الرحيم إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. والجواب عليه أن قوله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم لا يدل على أنها من سورة الكوثر، لأن قراءة البسملة قبل السورة مشروع، ويدل على أنها ليست من هذه السورة أن العلماء أجمعوا على أن الكوثر ثلاث آيات، لو كانت البسملة منها لكانت أربع آيات. فإذا ليس في هذا الحديث دليل لأصحاب القول الثاني. طبعا من أدلتهم حديث أبي هريرة، لكن حديث أبي هريرة السابق أعلى بإيش؟ بالوقف. من الأقوال في هذه المسألة أن البسملة ليست آية في كتاب الله مطلقا، ليست آية في كتاب الله مطلقا، وإنما وضعت في القرآن من قبل الصحابة تبركا، وهذا القول منسوب لبعض الأئمة، ومنسوب أيضا رواية إلى الإمام أحمد، لكن كثيرا من الحنابلة أو بعض الحنابلة أنكر هذه الرواية، وإنكاره في محله، لأن المعلوم عن الإمام أحمد أنه لا يخالف الأدلة الواضحة بهذا الشكل، والمعروف المتواتر أن الصحابة لم يكتبوا بين دفتي المصحف إلا ما كان من القرآن، ولهذا نقول هذا القول هو أضعف الأقوال. الراجح إذن أن بسم الله الرحمن الرحيم آية في كتاب الله ليست من السور، أتي بها للفصل بين السور وللتبرك. فإن قيل كيف نقول أتي بها للفصل بين السور مع أنها موجودة في الفاتحة، والفاتحة لم تسبق بإيش؟ بسورة. فالجواب أن هذا يؤدي بنا إلى أن نقول أن الصواب أنها آية أتي بها للدلالة على البداية بالصور، أن هذا أول الصورة، أن هذا هو أول الصورة. وبهذا نخرج من هذا الإشكال، نخرج من هذا الإشكال. ولا يخفى عليكم أن الغرض من الإتيان ببسم الله هل هو للتبرك أو للفصل بين الصور أو للدلالة على أن هذا أول الصورة، هذا الغرض من الإتيان ببسم الله. أيا كان الغرض، هذا لا يقدح في مسألة أن بسم الله الرحمن الرحيم آية في كتاب الله، آية في كتاب الله، لكنها ليست من السور، لكنها ليست من السور. نعم، بهذا نكون انتهينا من حديث بالأحاديث السابقة. وعنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته وقال آمين. رواه الدارقطني وحسنه والحاكم وصححه، ولأبي داود والترمذي من حديث وائل بن حجر النحو. نعم، حديث أبي هريرة إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته وقال آمين في إسناده إسحاق بن إبراهيم، وهذا الراوي يصلح من أمثلة الرواة الذين اشتد الخلاف فيهم. يوجد بعض الرواة الخلاف فيهم قوي جدا، حتى يكاد الإنسان يعني أحيانا يتوقف لشدة التباين بين أقوال الأئمة في حال هذا الرجل. فمثلا هذا الرجل نجد أن النسائي وأبا داود ضعفوه، وما نجد أشد من هذا نجد أن ابن عون يقول، لاحظ عبارته، لا أشك أنه يكذب، درجة شديدة من التضعيف من إمام. ثم نجد في المقابل أن بعض الأئمة أثنوا عليه، فأثنى عليه أبو حاتم، أثنى عليه، لم يقل ثقة لكن أثنى عليه، وأثنى عليه ابن معين، ونجد أيضا أن ابن حبان وثقه. كيف يثني أبو حاتم وابن معين على رجل يعني يوصف عند بعض الأئمة بأنه لا يشك أنه يكذب؟ هذا الاختلاف بين الأئمة قد يكون سببه في الغالب أن بعضهم اطلع على أو من حال هذا الرجل على ما لم يطلع عليه غيره، لكن هذا التعليل فيه إشكال، لأنه يقتضي إيش؟ زيادة العلم. لا، إذا قلنا، إذا حاولنا يعني نجمع بين الأقوال بأن نقول أن بعضهم اطلع من حال هذا الرجل على ما لم يطلع عليه غيره، هذا يؤدي أن نقول لا، أن نقول ضعيف، أليس كذلك؟ أن نقول أن المضاعف اطلع من حال هذا الرجل على ما لم يطلع عليه غيره، وهذا يؤدي إلى أننا نرجح قول من، وهذا لا يصلح كقاعدة دائما. يعني لو فعلنا هذا لكان القول دائما قول المضاعف، وهذا ليس عمل الأئمة ولا الذين من بعدهم الحفاظ الذين تكلموا على الرواه. فقد يكون هذا أحد الأسباب، وقد يختلف اجتهاد الإمام في الرجل، يعني يدرس أحاديثه ويتبين له من خلال دراسة الأحاديث أنه يكذب، والآخر يدرس أحاديثه ويتبين له من خلال دراسة الأحاديث أنه صدوق، أو أنه لا بأس به كما يعني هو ظاهر كلام أبي حاتم وابن معين. لهذا توسط الحافظ ابن حجر فقال صدوق لكن يهم كثيرا، صدوق يهم كثيرا. ونلاحظ أن الحافظ ابن حجر مال إلى قول من؟ ها؟ مال إلى قول المضاعفين، هو أولا نزله إلى صدوق، ومع كونه صدوقا وش فيه؟ يهم كثير، خلاص يعني أقرب ماله انتهى، يعني كأنه ضعيف، يعني فيه يميل جدا إلى الضعف، لكنه في الجملة صدوق. وهذا ميلان منه إلى قول المضاعفين، ربما يكون ميلان الحافظ لقول المضاعفين لأنهم يعني من وجهة نظره أثبت أو أدق في الكلام على الرواة، أو أن أبا حاتم وابن معين تختلف أقوالهم كثير وأن ابن حبان متساهل، ربما كانت هذه وجهة نظره، أو أن ابن عون يعني طلع على حاله إلى درجة أنه قل لا شك أنه يكذب. باقي إسناد هذا الحديث صحيح. نأتي إلى حديث وائل بن حجر رضي الله عنه. هذا الحديث صحيح، صححه الحافظ الدارقطني، صححه الحافظ بن حجر، وإسناده صحيح. لكن أحب أن أشير إلى شيء في حديث وائل بن حجر رضي الله عنه وأرضاه، وهو أن هذا الحديث من الأحاديث التي اختلف فيها شعبة والثوري. وتقدم معنا أن شعبة والثوري أحيانا يختلفون، ومرة نرجح قول هذا ومرة نرجح قول الآخر، لكن في الغالب يكون الراجح، أو غالبا يكون الراجح قول الثوري، قول الثوري. وهنا الراجح قول الثوري. فشعبة يقول في رواية هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بدل ما يقول رفع صوته قال خفض صوته. في حديث وائل بدل أن يقول رفع صوته كما في حديث أبي هريرة قال خفض صوته. ونجد أن الثوري جاء به على ما يوافق حديث أبي هريرة وقال رفع صوته. والأئمة كالبخاري وغيره من الأئمة حكموا على رواية شعبة بالضعف وصوبوا رواية الثوري. فهذا من أمثلة إصابة أو أن الصواب مع الثوري وليس مع شعبة. ولو أن الإنسان جمع يعني الحقيقة الأحاديث التي اختلف فيها شعبة والثوري لكان بحثا مفيدا جدا، لأنهم يختلفون أحيانا في أحاديث مهمة، يختلفون في أحاديث مهمة، فالجمع جمع أحاديث الاختلاف بينهما والخروج بنتيجة منها يساعد على الترجيح في جميع الأحاديث التي اختلفوا فيها، وهو على كل حال مبحث نفيس جدا. نأتي إلى مفردات قوله آمين، يعني استجب، وهو اسم فعل أمر. والفرق بين فعل الأمر واسم فعل الأمر أن اسم فعل الأمر كل اسم فيه معنى الفعل لكن لا يقبل علاماته، إذا لم يقبل علاماته فإنه يعتبر اسم فعل أمر، ومعنى هذا الاسم هنا يعني استجب. مسائل هذا الحديث. المسألة الأولى مشروعية التأمين، من حيث هو لأن هذه الأحاديث حديث وائل وحديث أبي هريرة لا تنزل عن درجة، بل إنها بمجموعها صحيحة ترتقي إلى درجة الصحة. اختلفوا في مشروعية التأمين على قولين. الأول أن التأمين مشروع للإمام والمنفرد والمأموم، واستدلوا على هذا بحديث وائل وحديث أبي هريرة، واستدلوا أيضا بحديث أبي هريرة الذي أخرجه الشيخان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا الحديث نص أنه مطلوب أن يؤمن الإمام والمأموم. القول الثاني أن التأمين مشروع للإمام والمأموم والمنفرد في السرية والجهرية إلا الإمام في الجهرية، يعني مشروع دائما كالقول الأول إلا في صورة واحدة وهي الإمام في الجهرية. واستدلوا على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، فجعل الإمام يقول ولا الضالين فقط، وأمر المأمومين فقط أن يقولوا آمين. وهذا قول ضعيف أو ضعيف جدا. والجواب عن الاستدلال أن هذا اللفظ إنما هو لفظ من ألفاظ حديث أبي هريرة في الصحيحين. وتقدم معنا أن الحديث إذا جاء بألفاظ متعددة في الصحيحين فإنه يفهم على ضوء هذه الألفاظ مجتمعة، وإذا فهمناه على ضوء هذه الألفاظ المجتمعة عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لم يرد منع الإمام من قول آمين، واضح؟ ولهذا الراجح أن قول آمين مشروع للإمام والمنفرد والمأموم في السرية والجهرية. المسألة الثانية، هل يشرع الجهر بآمين أو لا يشرع؟ اختلفوا رحمهم الله على أقوال. القول الأول أنه يشرع الجهر بها للإمام والمأموم في الجهرية، واستدلوا بالأحاديث السابقة وهي واضحة. وجه الاستدلال أن قوله صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام آمين فقولوا آمين، أو إذا أمن الإمام فأمنوا، أن تأمين الإمام لا يعرف إلا إذا جهر به، إلا إذا جهر به. فالقول الثاني أنه يشرع التأمين للإمام دون المأموم، لأن هذا من جنس الأذكار، ومن جنس تكبيرات الانتقال، فلا يشرع فيها الجهر بالنسبة لمن؟ للمأموم. هذا القول عكس ما عليه العمل عندنا الآن، أليس كذلك؟ العمل الآن على أنه من الذي يؤمن؟ ها؟ المأموم، مع أن هذا خلاف السنة، خلاف الأحاديث الصحيحة. بل تأمين الإمام أدلته أوضح من تأمين، والجميع فيها أدلة، لكن عمل الناس على خلاف ظاهر يعني النصوص. القول الأخير أنه يؤمن الإمام دون المأموم، احنا قلنا هذا العكس، يؤمن المأموم دون الإمام. القول الأخير يؤمن المأموم دون الإمام، يعني يجهر، وهذا القول الأخير هو أضعف الأقوال. والراجح إن شاء الله أن الإمام والمأموم الجميع يؤمنوا جهرا في الجهرية. والحديث حديث أبي هريرة في الصحيحين نص في هذه المسألة. من فوائد هذا الحديث متى يؤمن المأموم، متى يؤمن المأموم، هل يؤمن مع الإمام أو بعد الإمام؟ فيه خلاف. القول الأول أنه يؤمن بعد الإمام، بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام فأمنوا، واضح، وهذا ظاهر جدا أنه إذا أمن الإمام فأمنوا، يعني بعده. القول الثاني أن الإمام والمأموم يؤمنون في وقت واحد، واستدل هؤلاء بقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه وتأمين الملائكة غفر له. وجه الاستدلال أن الحديث يحث على أمر وهو الموافقة، ولا تحصل الموافقة إذا أمرنا الإمام يؤمن قبل المأموم، وهو نص واضح. وأتعجب ممن ذهب إلى الأخذ بظاهر حديث إذا أمن فأمنوا، وترك الأحاديث والروايات الأخرى الواضحة في أن الشارع يحب أن يقع تأمين الإمام والمأموم في وقت واحد ليوافق تأمين الملائكة، كما أن هذا المعنى وهو طلب الموافقة دلت عليه أحاديث غير حديث أبي هريرة، أحاديث كثيرة فيها الحث على أن يقع التأمين في وقت واحد. بعد هذا كله تتعجب من تمسك الإنسان بظاهر إذا أمن الإمام فأمنوا، هذا ظاهرية قد لا تكون مقبولة يعني من قائلها في الواقع. بالإضافة إلى اللفظ السابق إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا، وهذا يدل على أن المأموم يطلب منه أن يقول آمين بمجرد ما يقول الإمام ولا الضالين، وهذا يعني أنهم سيقولونها آمين في وقت واحد. الراجح إذن أنهم يقولون في وقت واحد، ورجحانه رجحان بينا. نعم، انتهى هذا الحديث. قال رحمه الله: وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا فعلمني ما يجزئني. قال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والدارقطني والحاكم. هذا الحديث حديث صحيح أو حسن وصححه كما ترون حافظ الدارقطني وكفى به إماما معتبرا في التصحيح والتضعيف، ولذلك نقول بالإضافة إلى أن إسناده صحيح صححه هذا الإمام فهو إن شاء الله صحيح. مسائل هذا الحديث: المسألة الأولى حكم من عجز عن القراءة، يعني ماذا يصنع؟ تقدم معنا الكلام عن هذه المسألة وخلاف أهل العلم فيها في الكلام عن حديث المسيء في صلاته، وهذا يغني عن إعادته الآن. المسألة الثانية: هل يتعين على الإنسان الذي لا يقرأ أن يذكر الله بهذه الأذكار الخمسة؟ سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، أو له أن يذكرها أو يذكر غيرها. في خلاف القول الأول أنه تتعين هذه الأذكار الخمسة لأمرين: الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل فليذكر الله، وإنما عين هذه الألفاظ أو الأذكار المعينة. الثاني أنه سئل صلى الله عليه وسلم ما يجزئ، مفهوم هذا أن غير هذه الألفاظ وش فيها لا تجزئ. القول الثاني أن له أن يذكر الله بما شاء من أنواع الأذكار ولو بغير هذه الخمسة. واستدل هؤلاء بأن الأذكار بدل عن قراءة القرآن التي هي بدل عن قراءة الفاتحة، وقراءة القرآن بدل الفاتحة تجوز بأي موضع من القرآن، لم يعين الشارع شيئا، فكذلك البدل لا يتعين. والجواب أن هذا دليل عقلي في مقابلة النص، الشارع لم يعين شيئا من القرآن لكنه عين شيئا من الأذكار، والراجح أنها تتعين. يجب وجوبا أن يذكر هذه الأذكار الخمسة بالذات إذا لم يتمكن من قراءة الفاتحة ولا شيء من القرآن. الله أكبر الله. الله. من مسائل هذا الحديث أنه لا يجب على العاجز عن القرآن إلا هذه الأذكار الخمسة، ولا يجب عليه أن يزيد لتصبح الأذكار سبعة كعدد آيات الفاتحة، خلافا لمن أوجبه من أهل العلم. من مثال هذا الحديث أن الإنسان إذا لم يتمكن من قراءة الفاتحة ولا قراءة شيء من القرآن ولا الذكر، لم يتمكن من جميع هذه الواجبات الشرعية، فإن الواجب عليه أن يبقى واقفا بقدر قراءة الفاتحة ثم يركع. الدليل على ذلك أن الإنسان مطالب في القيام بأمرين، أن يقرأ وأن يقرأ قائما، أو بعبارة أخرى أن يبقى قائما وأن يقرأ. فالقيام ركن مقصود والقراءة ركن مقصود، بدليل أن بعض أهل العلم يرى أن القيام ركن وأن القراءة واجبة، وبعضهم يرى أنها سنة، فدل هذا على التمايز بينهما. فإذا يجب أن يقف بقدر الفاتحة التي هي الواجبة ثم يركع. والقول بأنه يركع مباشرة قول ضعيف جدا. قال رحمه الله: وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، ويسمعنا الآية أحيانا، ويطول الركعة الأولى ويقرأ في الأخرين بفاتحة الكتاب. متفق عليه. حديث أبي قتادة هذا حديث صحيح، فهو في البخاري ومسلم. ننتقل إلى بعض مفرداته. قوله رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان تفيد الاستمرار، تفيد الاستمرار، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يستمر على فعل هذا الفعل الذي دخلت عليه كان. والقول الثاني أنها تفيد أن هذا الفعل هو الغالب من حاله صلى الله عليه وسلم، هو الغالب من حاله. وهل بين المعنيين، يعني هل يوجد للخلاف ثمرة؟ الأقرب أنه يوجد ثمرة، وهي أنه لو اعتبرنا كان تفيد الاستمرار دائما لكان هذا من علامات الوجوب، من علامات، ولا أقول من الأمور التي تدل حتما، لكن إذا قررنا أنه قد يتركه أحيانا صار هذا الترك أحيانا دليل على عدم الوجوب. فيما عدا هذه المسألة، الظاهر أن يعني الفائدة التي تترتب على الخلاف ليست كبيرة. وقوله رضي الله عنه أحيانا جمع حين، والحين اسم لجزء من الزمان سواء كان طويلا أو قصيرا. مسائل هذا الحديث: المسألة الأولى وجوب قراءة الفاتحة، وتقدم الخلاف في حديث المسيء في صلاته والترجيح في مسألة حكم قراءة الفاتحة. من مسائل هذا الحديث استحباب قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعة الأولى والثانية من الظهر والعصر والثالثة من المغرب، وهو إجماع. من فوائد هذا الحديث استحباب تطويل الركعة الأولى بالنسبة للثانية، وسيأتينا الكلام عن هذه المسألة. من فوائد هذا الحديث استحباب أن تكون القراءة سرية في الظهر والعصر، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يسر في القراءة. باقي مسائل طويلة تفي بهذا، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.